قلتم حفظكم الله ونفع بعلومكم الإسلام والمسلمين باب صدقة الفطر. صدقة الفطر، صدقة الفطر أي الفطر من رمضان، وحكمتها قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: للبدن حيث أبقاه الله عاما من الأعوام. الله أبقاك حيا عاما فتزكي زكاة الفطر. فقال العلماء: زكاة الفطر عن البدن ليس عن المال. كم حي عندكم؟ كم إنسان حي؟ صغير، كبير، ذكر، أنثى، حر، عبد، كم إنسان حي؟ نعدهم ونأخذ زكاتهم. ومن هنا فرق العلماء بين زكاة المال وزكاة الفطر بفرقين. الفرق الأول أن زكاة الفطر لمن ملك قوت يومه وليلته. ملكت قوت يوم وليلة ادفع زكاة الفطر، لأن زكاة بدن. أما زكاة المال لمن ملك نصابا، بمعنى هل ممكن فقير يدفع صدقة الفطر ويأخذ صدقة الفطر؟ نقول ممكن يدفع صدقة الفطر لأنه غني في باب صدقة الفطر مع ما يكفي يوم وليلة، ويأخذ صدقة الفطر لأنه فقير في باب زكاة المال، فقير ما معه ما يكفي سنة، فقد يدفعها ويأخذها. يدفعها لأن عنده قوت يوم وليلة، ثم يأخذها أي يأخذ صدقات الناس، يأخذ صدقات الناس لأنه ليس عنده كفاية السنة فهو فقير. الفرق الثاني أن صدقة الفطر للفقراء والمساكين، وهذا قول جمهور العلماء. صدقة الفطر للفقراء لا تعطى لفي سبيل الله العاملين غارمين، والمذهب أنها تعطى، لكن جمهور العلماء أن صدقة الفطر فقط للفقراء والمساكين، تعطيهم قوت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، قال ابن عباس: فرض الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهر للصائم وطعمة للمساكين. قال وطعمة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طعمة طهر للصائم وطعمة للمساكين، فتكون للمسكين والفقير، لأن المسكين يدخل فيه الفقير. ما هي بقية أحكام صدقة الفطر؟ نعم، قال الإمام مسلم رحمه الله، أبو الحسين مسلم الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى صاحب الصحيح، رواه الترمذي، ثقة حافظ إمام كما قال ابن حجر، كان يعلم العلم بالجلوس في مجالس التحديث والمذاكرة، وهذا الجلوس يحتاج صبر. تبغى تعلم الناس العلم، العلم يحتاج صبر يا أخوة، تجلس لهم تدرسهم تحدثهم. فكانوا رحمهم الله يجلسون للتدريس ويصبرون على التدريس. نعم، حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. عبد الله بن مسلمة القعنبي رحمه الله ثقة ثبت، عبد الله القعنبي رحمه الله تعالى، انظر كيف كان يعلم العلم. أتاه بعض الطلاب وقال له، يقول أبو حاتم: أتيناه نقرأ عليه الموطأ، لأنه قلنا من أثبت من روى الموطأ التنيسي والقعنبي وابن المبارك تلاميذ مالك، التنيسي والقعنبي خصوصا. أتينا نقرأ عليه الموطأ، فقالوا: تعالوا الغداء، يعني بعد الفجر. سبحان الله. قالوا نأتي فلانا، عندنا درس عند الشيخ فلان، قال فإذا فرغتم فأتوا. قالوا نذهب إلى فلان، قال فإذا فرغتم فأتوا. قالوا يكون بعد الظهر فنذهب إلى فلان، قال فبعد العصر. قالوا نذهب إلى فلان، إلى عارب. قالوا فبعد المغرب. سبحان الله، فرغ وقته للطلاب، تبغى تقرأ الفجر، تبغى تقرأ الظهر، تبغى تتعلم عندها العصر. ما شوف كيف صبر العلماء على بذل العلم، ففرغ وقته للطلاب رحمهم الله أئمة. نعم. وقتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني، ثقة ثبت، رواه الستة. قتيبة رحمه الله، جاءه أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير، قالوا نقرأ عليك الحديث، فقالوا اقرأوا، فقرأوا إلى الفجر. شوف صبر العلماء، أخذ يعلمهم إلى أن أذن الفجر. بذلوا أنفسهم للعلم، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، أخذا وتعليما. رحمهم الله أئمة. نعم. قال حدثنا مالك، مالك بن أنس الأصبحي أبو عبد الله المدني، إمام دار الهجرة، رأس المتثبتين كما قال ابن حجر. كيف كان يعلم العلم؟ كان لا يأتي مجلس الحديث حتى يتوضأ ويتبخر ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك من حضر درسه حضر بالوقار والسكينة، مجلس فيه هيبة، بل قيل أنه كان يغتسل ويتطيب ويخرج للناس تعظيما للعلم. العلم لما تعظمه تهتم ببذله تعطيه كلك يعطيك بعضه. رحمهم الله أئمة، كيف كانوا يعظمون العلم ويقدرون العلم. قال رجل حدثني وأنت قائم يا إمام، قال لا، أصبر حتى أتوضأ وألبس وأجلس. كراما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، عظموا العلم. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري، ثقة رحمه الله، يحيى بن أبي يحيى. كيف كان يعلم العلم؟ قالوا لو أن رجلا أتى يحيى بن يحيى ليتعلم من شمائله لكان ينبغي له أن يفعل. يكفيك فقط تأتي تنظر ليحيى بن يحيى تتعلم من أخلاقه، كيف يبتسم لهذا، كيف يرد على هذا، كيف يسبح الله، كيف تدمع عينه من خشية الله، بس لو تجي بس تتعلم من أخلاقه يكفيك. أخلاقه مدرسة، هذا هو العلم، هذا هو العلم الذي يؤثر في نفس المعلم فينتقل التأثير إلى نفس المتعلم. ما أثرنا في الناس، ما أثرنا في الناس، هل أثر فينا العلم حتى يؤثر في غيرنا؟ العلم سبحان الله لما يكون صادق خالص تجد سبحان الله له قبول، له سرعة تأثير. فاصدقوا الله يصدقكم. هكذا كانوا يعلمون أئمة رحمهم الله. نعم. قال قرأت على مالك عن نافع، نافع أبو عبد الله مولى، عفوا مولى عبد الله بن عمر، أبو عبد الله ثقة ثبت رحمه الله، روى له الستة. نافع كيف علم العلم؟ بعثه عمر بن عبد العزيز إلى مصر يعلم الناس السنن، سافر ورحل ليعلم العلم، وهو من أثبت الناس، يعني الناس هم اللي يأتوه. قال البخاري سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني إسناد عالي نافع، الناس يطلبون حديثه، وهو الذي يذهب ويسافر من المدينة لكي يعلم العلم في مصر. رحمهم الله إما بذلوا أنفسهم للعلم. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن صحابي رضي الله تعالى عنه، من المكثرين من الحديث عبد الله بن عمر كيف بذل نفسه للعلم 60 سنة يحج ليفتي الناس في الحج. 60 سنة يذهب للحج ليفتي الناس، يأتيه الناس من كل مكان يسألونه: يا ابن عمر جئناك من البصرة، انتشر عندنا القدر. فقال: أما إني سمعت عمر يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بينما نحن جلوس اطلع علينا رجل، وذكر حديث جبريل، كان يعلم الناس يأتونه من مختلف البلدان ليحجوا ويتعلمون من ابن عمر ويرجعون. 60 سنة وهو يعلم الناس في الحج الدين ويفتي الناس في العقيدة والفقه والمسائل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن التعليم، حسن التأدب بآداب أهل العلم. كل ما كنت كذلك كل ما بورك لك في علمك، والله قليل ويبارك فيه. فاحرص على هذا، احرص على البذل، ابذل، كن عندك جلد، تدرسون وتدرسون وتدرسون وتدرسون نفس الدرس ما يضرك، أخذ درس مما تعلمته وذهبت 3 مساجد تدرسه، هنا الظهر وهنا العصر وهنا المغرب وهنا الفجر، ويجلس هنا 3 وهنا يجلس 4 وهنا يجلس 10. العلم كلما نشرته كلما استقر وقر وانتفع الناس. كن أصحاب همة، ما يضرك درس ضبطته ونقلته في مدارس ومساجد، مدارس النساء ومساجد الناس وحلقات القرآن، ورجعت مرة أخرى ضبطت الدرس الثاني ونشرته. ابذلوا العلم واصبروا على العلم، معكم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، فالله الله لا تضيعه. ماذا قال ابن عمر رضي الله عنهما؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض، فرض قلنا أوجب وقدر، أوجبها وقدرها. فرض ماذا؟ زكاة الفطر من رمضان. زكاة الفطر من رمضان، إذا أفطرنا من رمضان علينا زكاة. متى نفطر من رمضان؟ مع غروب شمس آخر يوم من رمضان، مع غروب شمس آخر يوم من رمضان نفطر. إذن تجب علينا. متى تجب زكاة الفطر؟ اختلف العلماء على قولين، متى تجب زكاة الفطر؟ قال الجمهور: إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان، إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان وجبت زكاة الفطر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان، إذن سببها الفطر من رمضان، أفطرنا من رمضان وجبت. قال الحنفية: تجب بطلوع فجر يوم العيد، بطلوع فجر يوم العيد. لماذا؟ قالوا لحديث ابن عمر: أغنوهم في هذا اليوم، أغنوهم في هذا اليوم، أخرجه الدارقطني. قالوا: إذن هي لأجل يوم العيد ليست لأجل ليلة العيد. هذا حديث ضعيف، هذا الحديث لم يصح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. طب إيش الفرق؟ لو قلنا من المغرب تجب أو من الفجر العيد تجب، ما الفرق؟ إيش الأحكام؟ إيش الفرق؟ إذا ولد بعد الغروب وقبل الفجر على قول الحنفية عليه، لأنه سيأتي الفجر وهو حي، وعلى قول الجمهور عبر الغروب وهو غير حي. أيضا إذا مات بين الغروب والفجر، على قول الجمهور عبر الغروب وهو حي، وعلى قول الحنفية جاء الفجر وهو ميت. إذن بينهما فرق، الراجح الأول لأن حديث الصحيحين. نعم. على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير. صاعا من تمر وصاعا من شعير، أي من قوت. فالزكاة المال في القوت، وزكاة البدن من القوت. الفقير يحتاج قوت، يحتاج قوت. كم صاعا؟ كم الصاع؟ 4 أمداد. خذ مد النبي صلى الله عليه وسلم وقدر، لأنه يختلف الشعير، يختلف البر، يختلف التمر، يختلف بحسب الوزن، بحسب الحجم عفوا. فممكن تحسب مد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد تكون إيش؟ صاع. أربعة أمداد تكون صاعا، وقدر بالوزن باثنين كيلو وأربعمائة جرام، كيلوان وأربعمائة جرام تقريبا يعني، وإلا هو يقدر بالحجم أربعة أمداد صاع. هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟ سأخرج مال، هل يجوز؟ قال الحنفية يجوز، لأنها أنفع في دفع حاجة الفقير، لأنها أنفع في دفع حاجة الفقير. الفقير تعطيه مال أفضل من تعطيه بر ولا تمر، لعله يريد علاج لعله. قال الجمهور لا يجوز. لماذا؟ قالوا لإظهار الشعائر، إذا أعطيت مال لن يظهر تظهر زكاة الفطر، لكن هذا يشتري بر ويذهب ويضعه في المسجد ويجمعونه فيظهر أن البلد إسلام ويظهر شعار الإسلام. ثم لو قلنا قيمة، قيمة ماذا؟ هل صاع التمر كصاع الزبيب؟ يختلف. طيب صاع الشعير؟ الشعير رخيص جدا. صاع البر؟ يختلف. فلما فاوت النبي صلى الله عليه وسلم بين القيم ووحد في الصاع، عرفنا أن المراد الصاع وليس القيمة. قال صاع تمر صاع، والقيمة مختلفة، فإذا لا يجوز إخراج القيمة. لم يعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم القيمة، بدليل ذكر أشياء مختلفة القيم. لو تخرج زكاة قيمة بقيمة ماذا؟ بقيمة ماذا؟ فالذي يظهر وهذا قول الجمهور أنه لابد من إخراجها من القوت كما أخرجها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم. على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، يجب على المسلم أن يخرج زكاة الفطر على من ينفق عليهم، على نفسه وعلى من ينفق عليهم. يجب على المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن من ينفق عليهم. قال عليه الصلاة والسلام، أو جاء في الحديث، حديث ابن عمر، فرض الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الكبير والصغير والذكر والأنثى ممن تمونون. خرجه الدارقطني، يعني ممن تنفقون. أنت تنفق على من؟ أنا في بيتي سبعة، إذن عليكم ثمانية، أنت والسبعة. من الذي تنفق عليهم طوال السنة؟ قال أبي وأمي وابني وبنتي وزوجتي وعندي أختنا. تنفق عليها طول السنة؟ قال نعم. إذن زكاتها عليك، زكاتها عليك. من تنفق عليه تجب عليك إخراج زكاة الفطر عنه، فتنفق عن نفسك، تخرجها عن نفسك وعن من تنفق عليه، ولو كان صبيا جنينا. الجنين لا، ولو كان مولودا صغيرا عمره شهر، ما صام رمضان. نقول العبرة ليست بإيش؟ بالصوم. من الذي غربت الشمس وهو حي، صام أو ما صام؟ العبرة بوجوده بالحياة، كونه حي عند الغروب، فعليك أن تخرج عنه صاع، الكبير والصغير سواء، اللي صام والذي لم يصم سواء صاع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه العليم الحكيم. وبهذا ننتهي الحمد لله من المقرر الذي أردناه بفضل الله عز وجل. 42 دليلا وأخذنا نصفها 21 دليلا، ولعل الإخوة أخطأوا في إضافة الصيام. الصيام من مقرر السنة القادمة إن شاء الله. أخذنا 21 دليلا وبقي 21 دليل بإذن الله، والمقرر القادم سيكون الصيام والحج وأبواب، لعل بعضكم أول مرة يدرسها، البيوع، طلاق، النكاح، الجهاد، الجنايات، الأيمان، أطعمة، أحكام مهمة، نريد نعرف وصول هذه الأحكام ومسائلها المهمة لم ندرسها فيما سبق. فإن شاء الله بإذن الله تضبطون هذا ثم تدرسونه وينفع الله به. بالنسبة لتدريسه، يسأل بعض الإخوة المراد فقط معاني الكلمات والضابط. أما المسائل الفقهية هذه لكم أنتم لتحريك أذهانكم لأنكم كبار، أما طلابك شرح لهم معنى الحديث بدون تراجم، شرح لهم معنى الحديث كلمة كذا كذا كذا كذا والضابط، ويستفيدون إن شاء الله فائدة عظيمة. ولعله إذا يسر الله اجتهدنا في أن نخرج لكم شرحا مختصرا إن شاء الله إلى غد أن يسر الله هذا بإذن الله، يكون شرح مكتوب عندك مثل ما أعطيناك في مهذبة الزبد، لكن مختصر معاني الكلمات والفوائد هذه اللي عندك لك تنفعك، وإذا رأيت أن الطلاب ينشطون أعطهم الفائدة اللي تنفعهم، أذكر لهم المسألة اللي تنفعهم بحسب الحاجة، بعضكم يدرس صغار بعضكم يدرس كبار فتنظر، لكن المراد معاني الكلمات والضابط، هذا هو المقصود. والمسائل الخلافية هذه لكم أنتم، أسأل الله أن ينفعكم بالعلم ويزيدكم علما. ها موجود متن، موجود عند الإخوة متن موجود بس بالأسانيد، موجود بالأسانيد، وإذا عادهم بيحفظونه بالإسناد يسهل، لكن صعب صعب أيه ممكن جميل فعل موجود عند الإخوة، ممكن تأخذ الصورة صوروا الإخوة المتن، ما أدري أعطوكم إياه ما أعطوكم إياه. طيب جميل، كونه يحفظ الآية يحفظ الحديث، طيب يذكر الحكم مع دليله، هذا رائع قوي جدا، كلها 40 دليل أو 42 دليل. جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك. طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا، لمولانا العلم يحفظ في الهيجاء حامله، والله يرفعه وحيا وقرآنا. يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبة وجازهم خير ما جازيت إحسانا.